أنا اللي عمري ضعف الهول ساد لازلت مغفل غادي أنا اللي منحم قيختي تنهجر شاد وتلات طريق فسادي أنا كتير الخلطات زايدة في العناد نضحك وأنا يادي ضحكي ضحكي اللي كان فيه غادي الواد والنار حرقت كبادي اللهم أنت في ذلك وأنا يدي يرقف يا طرف قلبي شوف حال جروخة شوف الدهر المصروف كيف قلب الصروف هذا حاله معروف عمره ما وفى عهد لانك مخلوف لون عشتي ألوف لابد لك مخطوف بعد الموالفة نفرق مالي ولادي العمر حقا محدود ما نقص ما نزاد لا جال عليك ينادي شايل من عمرك ضاع عمره لا نعاد إلى يوم الميعادي كل يوم أنت في الأمزاد ولا يزيد ظلم وجهل ولا سمعي مقفول كان والبلضل تبكي من شد الهول يوم بصول 50,000 سنة طول في خرس العقل همام في الأمر وجل يا كثير الفضول باب التوبة محلول والكريم يقبل يقبل من جاء ينادي ويتوب على من تاب ويوري خياد هو جيد الجوادي من اللي خضع ترقاب مالكي الجناد رب الروح الجسادي كلهما انت في انا يا سيدي جيد بوجود كريم بسطن عايمو أرغوف لطيف حليم برغاني رحيم جيد بوجود كريم بسطن عايمو أرغوف لطيف حليم برغاني رحيم حاضر نظر وعليم كل شي علمو يمشي محكيم ملحق الظليم خلق بنادم العجيم رزقه وعلمه وبنادم فعلوا لادي انت اصلب المال والكسب والولاد كانت ولا متمادي من حز التمود ومن قماد الك حضري والبادي كلهما مسافرين انت وانا يا سيدادي حضرتي لو كان من الصلاح يعود للصقديح من لا يصعب صاح لا بحكم يصلاح والظالم ما يصلاح لو يقول مليح لحت حجرت الرداح من صطاح تلاح جاك القرض شطاح من ولاد المسيح أدرس وقالوا شادي عجبا السماج رلع وهجباد واللي رزهر السادي وارجع بالقهر عليه حكمه في بلاد رهدي يا هادي كلهما الزفرين جاء ولا يكفي طيع الله لا تعصى يهلك العويص واللي نقرا الخرصة جاك بالفرصة قل عليه الدرصة يعود الضغط وخريص لا تعبى بالرخصة وقوم المرخصة ما فينا الرخصة الدين ما هو رخيص ابني بنيان أبادي وسأل أخيلك ما تعاوز عاد وتبع طار الغادي تجد أمام الناس كيف هاد تبع طار الغادي تجد أمام الناس ساكنين الحاد كداك السكن الحادي وياهما أنت فين فيه الهام صرور ماليا تفضار من لا يبصر بالنور نسيدر الشور واللي فهم بشور من درت بصار ليس الفضل غنقور من هبت من الصور ولا كشت جمهور في الخلا والقفار تاقي داك سادي من يتق الله يرى جايب بلا عداد وفضايل لا عدادي واللي ما خاف الله ما يخاف العباد قل لمت حسادي وياهما أنت في دار الزاد وانا يا سيدادي أحضر فيها تشتي عمرو ما يسود دماغي ومسود يا نقص ما يزيد المؤمن اللي سحقود سنت الاسلام قود وللنيات تقود الفعل الرشيد وللنفاق شد خاينين العهود ما تجمعهم سعود سعد ولا سعيد براد عن مدوادي اسقوك اسق الزد في صياسة وداد دوك مصمر لميادي ريت كرايف كراف قاع رجعو سياد لكن الله يفادي وياهما انت فين دار الزاد انا يا سيدي دادي احضر فيك تشتي على لا يدخل الوسواس من جنود ابليس خذ الفضل بتكياس والقوافي انفاس والشاهد الاساس كن رامي يقيس شرح بيها التعباس ويذهب كل باس في ارض ابي العباس ليس يبقى نحيس هي ارضي وبلادي فيها عرق جرثيم يصلى من جداد فيها غرسي جدادي في قاعة بالمهير منزلي مبعد يا فهم طرز شادي وياهما انت فينا بالذات وانا يا سيدي زادي احضر فينا خذ الافضل محسن كشد في اللسان واخفي سر المظلوم صن سر احسان اسم الحلا معلون في الشعر كيكون سريا في الملحون بالهلفان درة حرت الغيادي درج درج الحمام في حراج الوهاد فقت عراد الشادي طرت عين الغربة وجلد اللي بعاد طبع محمدي جوهرة في الضفا لا تراها وغاد سلام الله نادي على الشرفة والعارفين وهل نشاد نفح الظهر النادي وما بنسي مصبع على كل واد لمة الحبيب الهادي أراويتي الله والنبي تنجاد وصحاب الدعوة عادي قايم سيفي تقلع على جميع الجحاد ضبي عنهم تزادي مثل الحيوم الحرب راكب على جواد يدي عن قرص زنادي عمارة من يدي تخرقت بالكباد ويحلي راد عنادي نخصص خصوص الشعار من خيار الجاد سال العرفان شيادي وترك الحمق مطرود كرهمت الطواد وعقيل الناس حادي بعد ما نقوم النحت والبلا ونكاد لا يغوي وقت بقلادي ما فيهم غير الناب والجحد والعناد يفبني نار القادي تاريخي شرق وبان في سعد سعاد وعلى الله اعتمادي بالمستعباس نخفى في البلاد عند العادي والبادي كلهم هذا مسافرين داروا